فيجب في الجملة العالم. هذا العالم يجب في الجملة ليست أمور وجودية حقيقية لها حق الصفات، ليست مثل جملة هذا العالم. الاعتبارات والإضافات والإضافات تسلسل هو ترتب أمور متلاحية. مثلا لو قلنا أن مثلا في فصل الفصائل الأبوة والبلوغ قلنا أن تظاهر هذا وجود واضح. الوجود له تحقق الفارق صح ام لا؟ هذه الابوه مثلا تحل في محل باين. طيب وهذا الحلول، وهذا الحلول في محل نفس هذا الحلول هو لنا ثلاثة حلول. إذا قلنا أن الحلول وجودي واضح ليس اعتبار، كذلك هو يحتاج إلى محل واضح هذا الحلول. طيب إذا قلنا أنه وجود هذا الحدود الثاني لما محل، طيب إذا قلنا أن هذا الحدود ليس اعتبار وإنما وجود يحتاج إلى محل، طيب إذا قلنا كذلك محل إلى بعد النهاية له واضح. فلو كان جينا في بعض ليدش على الموضوع ما قلنا لا ولا اعتباري بالله. لا كلام ضعيف. ينسحب انه هو اعتباري في درجة. الحقائق لا، الحقائق لا شرط له. فهمت هذه الأبوة، الأبوة هذه هي اللي حلت هون. فهمتني؟ إذا قلنا بقداش الأمر اعتباري هي وجودي، يعني حلول والحلول هو وجودي. واضح؟ فهذا الوجود يحتاج إلى محل، لأن كل أمر وجودي كل معنى يقوم بذلك فيحتاج إلى محل، وحلوله يحتاج إلى محل، وحلوله يحتاج إلى محل إلى ما لا نهاية له. فتبين أنه ليس وجوديا باطلا فهو اعتبار. واضح؟ والأمور الاعتبارية كما مر معنا لا لا لا لا لا لا نثبت لها يعني حقيقة، مثل التعدد أو الحدود أو مشاكل ذلك كما مر معنا مثلا في صفة الكلام، بمعنى تعدد المتعلقات من حيث الإخبار ومن حيث الإخبار والإجوال والعلم والأمر والنهي، هذه المتعلقات لا توصف، لا يوصف الكلام ولا يوصف بأنه متجاذب متعدد حاجة، لأن التجاذب والمتعدد هي فرق من الصمود، لأن هذه يعني توصف هذه الواقعات والمتجاذب وضعت حقيقة خالية. فقلنا قيادة متسلسل في الموجودات فتعلم أنها اعتبارات لا قيام لها في محلها ليست بدون جملة العالم، لأن العالم عبارة عن الموجودات والأحوال على القول في الوجود. وهذا القول بمكان العالم هو الموجودات فقط وليس من الاعتبار في السبيل، الاعتبار فقط من اختراع وابتداع، امر اعتباري وابتداع وامر اعتباري اختراع يتقدم من دول الكلام. واستدل هو كما اشكال واستدل من قال بالوجود أن الإضافات والاعتبارات أمور وجودية حقيقية بالقطع في فوقية السماء وتحتية الأرض، وقطع ذلك نحن نقطع في فوقية السماء وتحتية الأرض وبأبوة جنس وفي جنوبة عم تقطع ذلك الله أما قبل نعم سواء هناك اعتبار العقل أو لم يوجد سواء اعتبار العقل أو لم يوجد هي حقيقة الفرقية والتحقية والأبوة والذنوب فيكون ذلك وجود إلا اعتباريات عقلية إذا الأمر ذلك اعتباريات عقلية وقلت هذا بأن الطبع إنما هو بفق قول لا مكتبه طبعا بالقضية القضية الحمسية هذه السماء فوقا الصدق أين؟ الصدقية في معنى في قولنا السماء فوقا هذا الطبع الصدقية ليس في التوحيد بهذه النسبة والإضافة وإنما في الحقيقة تكون في آية هذا الجرم الذي هو موصوف بأنه فوقنا فالصدقية تكون قضية في قولنا السماء فوقنا كما في قولنا زيد الأعمى وهذا يستدعي من المدة الفوقية لا يسترجم ذلك والعمل إذا كان مطلقة الفوقية ووجود الكرمية إذا تزاهم بين صدق القضية ووجود طرفين إذا كانت قضية صادقة أقول مثلا زيد أعمى وأبو أعمى صادق هذا الكلام له صدق القضية لا يستلزم صدق طرفين بمعنى أنه متيقن بمعنى أنه موجود لا يستلزم ذلك القضية هي صادقة باعتبار ما في نفس الأمر وباعتبار الواقع مفهوم؟ فهذه القاعدة صدق القضية لا يستلزم وجود طرفين صدق القضية لا يستلزم وجود طرفين أي أنه أمر وجود أقول أعمل لكن الصحة في نفس الأمر هو أعمل يعني إذا قلت بكاس مثلا أقول عمرو عمرو أعمل وهو في نفس الأمر ذلك هو من الأمر الخطير وهنا القضية هي الكلمة القضية هي الكلمة فالقضية المفردية أن تكون مطابقة في الواقع ولما في نفس الأمر حتى يحكم عليه أنها طابقة نعم طيب الآن انتهينا من هذه المتقابلات تداخل والتضاد والعدم والبركة والتضاد وأخذنا بضمنهما ما معنى التكامل وعلى مذهب بعض المحققين الفرق بين التضاد والتنافي والإمام السلوسي جعلهما نفس الشيء لا خلاف بينهما هذا عند المتكلمين والحكماء اما انا عند الاصول لا اهل الاصول جعلوا العدم والبركه داخل السنة وجعلوا التضارب داخل التضارب فجعلوا القسمه ثنائية بهذا الظلم وضع فأهل الإسلام الأصول يعني يجعلون أقسام المنافذ اثنين فقط تنافذ اثنين وتنافذ ثقيبين شلون نخلق هاي الأصول؟ أصول فقط ولا ما الأصول؟ أصول فقط ولا ما أصول فقط؟ أصول لا فرق أصول العقيدة ولا ما؟ لا لا ولا ما أصول فقط عندما نقول متكلمون هم علماء الكلام الحقيقي. لأن ما اقترح عليهم المتكلمون فهي ما اقترح عليهم الأصوليون. نعم، وأهل الأصول يجعلون أقسام المنافذ اثنين فقط. ثلاثة الزيت وثلاثة النقيضين. ويجعلون العدد والملك الداخلين في النقيضين والمتضايقات الداخلين في الزيت. كما قلت لكم. في حقيقة الأمر هم يعني لم يجعلوا بينهما تغالب وإنما أدخلوه أدخلوا مثلا العدم والملكة في التناقض للتقارب بينهم